بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنستكمل الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في السنة الثامنة، وعرفنا ما وقع فيها من أحداث. ومن أهم أحداث السنة الثامنة إسلام خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص، ثم وقعت مؤتة، وهي من أهم المعارك، من أهم المعارك التي وقعت للمسلمين. ثم بعد ذلك بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض قبائل العرب لتأديبهم أو اعتدائهم على المدينة. وفي رمضان، وفي العاشر من رمضان من السنة الثامنة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، والسبب في ذلك هو أن بني بكر، قبيلة بني بكر، كانوا مع قريش، فاعتدوا على قبيلة خزاعة، وخزاعة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاون بني بكر قريش على خزاعة، وقتلوا منهم عددا من رجال خزاعة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجالات خزاعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسجد بأن قريش غدرت وتعاونت وساعدت بني بكر. وثم جاء بعد ذلك أيضا وفد من خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فلما علمت قريش بذلك خافت، فبعثت رئيسها ورأسها وهو أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يمد في الصلح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى عمر، وكلهم لم يستجيبوا له. أبو سفيان أول ما جاء إلى المدينة جاء إلى ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها وهي في حجرتها، فلما رأته قد دخل طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: تطوين فراشه عني أو لرسول الله؟ لي أو لرسول الله؟ قالت: بل لرسول الله، إنك رجل مشرك نجس، مشرك النجس، ورسول وفراش رسول الله طاهر. فقال لها: ماذا حدث لك يا ابنتي؟ ثم إنه لما أيس منهم رجع إلى مكة وأخبر أهل مكة بالخبر. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجموع وجهز الجيش، وكان قوام هذا الجيش ما يقرب من 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعا أهل المدينة ومن حولها من الأعراب ومن من أسلم من القبائل، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعمي أبصار قريش وأن يعمي العيون التي تبلغ قريش بخروجه، فخرج متوجها إلى مكة. وفي طريقه صادف عددا من الناس، منهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وابن عمته أيضا عبد الله بن أبي أمية، وكلهم جاءوا مسلمين، ففرح النبي بهم. ثم لما وصل صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق أو بعده، وكان صائما في اليوم العاشر من رمضان، فاشتد عليه العطش والحر، فقال لأصحابه إنكم ستقابلون عدوا لكم، وأمرهم بأن يفطروا، فدعا النبي بالماء وشرب، فشرب الصحابة وأفطروا كلهم، وذلك في مكان قريب من عسفان، فأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. ولما بلغ مكان يقال له الجحفة قابل عمه العباس، وقد خرج هو وأبناؤه وذريته، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج مهاجرا للرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس، وهو آخر من هاجر من مكة إلى المدينة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه متوجها إلى مكة، فلما وصل مكان يقال له مر الظهران، وهذا مكان قريب جدا من مكة، ما يبعد عنها ما يقرب من 25 كيلو، يعني عند منطقة يقال لها الجموم، وعند وادي فاطمة، مكان يقال له مر الظهران. نزل النبي صلى الله عليه وسلم به وهو قريب من مكة، وفرق جيشه وأمرهم بأن يشعلوا النيران في الليل، أشعلوا النيران الشديدة. وكان أبو سفيان ومن معه كانوا على وجل وعلى خوف أن يأتيهم محمد، فلما رأوا هذه الأشياء خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبدي بن ورقاء، وهؤلاء كلهم أسلموا بعد الفتح، فخرجوا ورأوا هذه النيران الشديدة ففزعوا منها فزعا شديدا. وفي هذا الوقت استغل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة، فلحق بأبو سفيان وحاول فيه أن يسلم، وقال له ليس لك طاقة، لا طاقة لك بمحمد وأصحابه، فاسلم خير لك من أن تقتل. فحاول به حتى أسلم، فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، يعني لن تقتلوا، أمر أصحابه ألا يقتلوا أحدا في داره في مكة، وألا يقتلوا الصبيان، وألا يقتلوا النساء، وأن لا يقتلوا إلا من قاتلهم. فبعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، ودخلها من أعلاها من كداء، من مكان يقال له كداء، فدخلها متى؟ يوم الجمعة في 19 من رمضان، يعني مكث في طريقه 9 أيام، فلما وصل في يوم التاسع عشر دخل مكة، دخلها متواضعا شد التواضع لربه الذي أكرمه بفتح مكة، وكان يقرأ سورة إذا جاء نصر الله، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا إذا كان يقرأ سورة الفتح ليست إذا جاء نصر الله، وإنما سورة الفتح. سورة الفتح قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع في السنة العاشرة، وهي آخر سورة نزلت في القرآن. فدخل صلى الله عليه وسلم، ثم ضربت له خيمة في الخيف في منى، فجاءته أم هانئ فقالت يا رسول الله إني أجرت فلانا وفلانا، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام، ومعه المهاجرون والأنصار، ولما دخل وهم يهللون ويكبرون، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن كان في يده، ثم طاف بالبيت سبعة أشواط على راحلته، وكان حول البيت 360 صنم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصنم منها بمحجنه فيسقط، فيأتي الصحابة رضي الله عنهم ويكسرونه على الأرض. فمر عليها وهو يقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم سأل حاجب الكعبة عثمان بن طلحة المفتاح فأعطاه إياه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل معه فقط أسامة بن زيد وهو من الموالي، وبلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف لم يدخل كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وإنما أدخل الضعفاء الموالي، أدخل أسامة بن زيد وأدخل بلال وأغلق الباب، ثم صلى ركعتين في البيت داخل البيت، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. خرج بعد ذلك، وبعدها جاء علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أعطني مفتاح الكعبة حتى تكون لنا السقاية والحجابة. فلما أراد أن يعطيه نزل على الله على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان خذ المفتاح، خذوها فيكم خالدة تاردة تستمر في بني شيبة، حتى الآن المفتاح مفتاح الكعبة مع بني شيبة، مع بني شيبة هم الذين معهم الحجابة، حجابة البيت. ثم بعد ذلك استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهل مكة فقال: ما تظنون إني فاعل بكم؟ فقالوا: أنت أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. فتركهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أهل مكة يبايعون للرجال والنساء، فجاءت بيعة النساء، جاءت بيعة النساء، فجاء نساء أهل مكة وبايعوه، فاستقر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأنت نفسه ورأى هذا البيت، وقد زال عنه تلك الأصنام، وأذن بلال فوق الكعبة، وفرح الناس بذلك فرحا شديدا. وبهذا تكون مكة دخلت في الإسلام وأصبحت دار إسلام، ولم تكن غزوة، ما نسميها غزوة، وإنما نسميها فتح مكة، لأنها لم يقع قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. بعد ذلك تأتي أحداث ما بعد رمضان، ما بعد رمضان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكة، وما الذي جرى له، يأتي الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.